السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنعم عليه بنعمة عظمى، فينبغي عليه أن يعرف قدرها وأن يشكرها وأن يعمل فيها بما يقربه إلى الله عز وجل. هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويشتاق إليها إذا غاب عنها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من محبته للمدينة صلى الله عليه وسلم. فينبغي على من أكرمه الله عز وجل بأن يكون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر أي ما حذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أنواع الإحداث، أن يحذر من الشرك كله كبيره وصغيره، أن يحذر من دعاء غير الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان دعاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن دعاء غير الله شرك أكبر ينافي الإسلام كله، وهو شر كله في كل مكان، لكنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم. وليحذر من الرياء، والرياء أصله من الشرك الأصغر. وليحذر من الحلف بغير الله، كأن يحلف بالنبي أو برأس أبيه أو برأس أمه، فإن هذا من الكفر الأصغر. وليحذر من البدع بأنواعها، فلا يبتدع بدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل ببدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعين على بدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أنواع الإعانة، وليحذر من كبائر الذنوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والغيبة والغش والنميمة وغير ذلك من كبائر الذنوب، وليحذر من الإصرار على الصغائر، فإن كل هذا من الإحداث، والإحداث شر في كل مكان، لكنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شرا وأكبر وزرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، هي حرم ما بين عير إلى ثور، ما بين جبل عير إلى جبل ثور، وهو الجبل الصغير الكائن خلف أحد مباشرة، ومن جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين، ما بين الحرتين، هي حرم بحرمة رسول الله، بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى هذا الحرم أن يعظم، فلا يكون فيه إلا ما يرضي الله، ولا تكون فيه إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف في ذلك فأحدث حدثا بأنواع الإحداث التي ذكرناها، أو أعان محدثا على حدث يفعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه لعنة الله، أي أنه يطرد والعياذ بالله من رحمة الله الواسعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والملائكة والناس أجمعين، أي أنه يستحق أن تلعنه الملائكة وأن تدعو عليه الملائكة باللعن وأن يلعنه الناس أجمعون، والعياذ بالله عز وجل. وفوق هذه الطامة الكبرى، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، فلا تنفعه فريضة يؤديها ولا نافلة يؤديها، ما دام أنه محدث أو معين على إحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك والله مصيبة عظمى. فيا من أكرمك الله بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك ثم إياك أن تحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعين على الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الزم السنة، تعلم السنة والزمها، والزم ما يرضي الله عز وجل، وإذا زلت القدم فبادر فورا إلى التوبة مما وقعت فيه، وأقبل على الله بقلب صادق نادم على ما وقع، عازم على أن لا يرجع إلى هذا الذنب، وأنت مقلع عن الذنب، فإن التوبة من الذنب تجب الذنب وتذهب الذنب. فالله الله، يا من أكرمكم الله بأن تكونوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم، وإياكم أن تستجيبوا للغششة الذين يغشون زائري مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزينون لهم البدع ويدعونهم إلى البدع بحجة كاذبة، ألا وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأمس تقتضي حب السنة ولزوم السنة والعمل بالسنة وبغض البدعة والبعد عن البدعة والحذر من البدعة. فأسأل الله عز وجل كما رزقنا أن نكون من أهل المدينة أن يرزقنا الأدب فيها وأن يجعلنا من محقق السنة فيها وأن يكفينا شر أنفسنا وشر شياطين الإنس والجن. ثم إن درسنا أيها الفضلاء كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا أيها الفضلاء مع أحكام صلاة الجماعة ومع أحكام الإمامة على وجه الخصوص، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. نعم، أي أنه تصح إمامة المفترض للمتنفل عند جماهير العلماء، خلافا لبعض العلماء ومنهم الإمام مالك في رواية عنه أنه لا تصح إمامة المفترض للمتنفل، لكن الذي عليه الجماهير أن إمامة المفترض للمتنفل تصح. فلو أن إنسانا صلى خلف الإمام الذي يصلي الفريضة نافلة، وأضرب لكم مثالا: رجل صلى في مسجد حيه ثم ذهب إلى مسجد آخر لدرس مثلا، فوجد الصلاة تقام في ذلك المسجد، الصلاة التي قد صلاها، فإنه يصلي خلف هذا المفترض نافلة وتصح إمامة المفترض له. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما ذكر له الأئمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: صل الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. رواه مسلم في الصحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر رضي الله عنه أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها، ثم إذا ذهب إلى المسجد فأدرك الصلاة مع أولئك الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصليها معهم وتكون له نافلة. فدل ذلك على صحة أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وأنه لا حرج في هذا. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني. فدل هذا على صحة أن يأتم المتنفل بالإمام الذي يصلي الفرض، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني والأرناؤوط، ورواه الترمذي وأبو داود بمعناه، ورواه الترمذي وأبو داود بمعناه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه، فلما فرغ من الصلاة دخل رجل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا لأصحابه: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فيصلي معه. فقام رجل من القوم فصلى معه، وهذا يدل على أن الرجل الذي دخل كان هو الإمام، والرجل الذي قام وكان قد صلى هو المأموم، لأنه ما قال فصلى به، قال فصلى معه. فدل ذلك على جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض. فهذا الجزء الأول من كلام المصنف. والجزء الثاني في قوله: ولا عكس، أي أنه لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض، لا تصح إمامة المتنفل بالمفترض. وهذا عند الحنابلة والحنفية ومالك في رواية، ومالك في رواية. فلو أن إنسانا دخل والإمام يصلي التراويح، وهو لما يصلي العشاء، لما يصلي العشاء، على هذا القول لا يجوز أن يدخل مع الإمام بنية العشاء، لا يجوز أن يدخل مع الإمام بنية العشاء. لماذا؟ لأن الإمام متنفل وهو مفترض، ولا تصح إمامة المتنفل للمفترض. لماذا؟ قالوا: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. وقالوا هذا فيه اختلاف على الإمام، وسيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فقالوا: لأن المفترض أعلى من المتنفل، ولا يكون الأدون إماما للأعلى. قالوا: لا شك أن الفريضة أعلى من النافلة، لا شك أن الفريضة أعلى من النافلة، والمفترض أعلى من المتنفل، إذن لا يصلح أن يكون الأدون إماما للأعلى، فلا يصلح أن يكون المتنفل إماما للمفترض. والراجح والله أعلم أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل، وأن يأتم المتنفل بالمفترض على حد سواء. أما إمامة المفترض للمتنفل فقد أقمنا الأدلة عليها، وأما إمامة المتنفل للمفترض فإنه يدل لذلك حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم، متفق عليه. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه وهم ينتظرونه فيصلي بهم، فدل ذلك على جواز أن يؤم المتنفل المفترض، لأن معاذا هنا يكون قد صلى الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه وهو متنفل وهم يصلون الفريضة. فإن قيل لماذا لا يكون معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يجعل الفريضة مع قومه، فلا يكون فيه أنه كان متنفلا وأما مفترضين؟ قلنا إن هذا لا يصلح لوجوه. الأول أنه جاء في قصة معاذ التي رواها جابر رضي الله عنهما أن جابرا قال هي له تطوع وهي لهم مكتوبة، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة، رواه الشافعي والدارقطني وصححه النووي. وقال البيهقي الزيادة من الثقة مقبولة. وقال أيضا الأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن تقوم دلالة على التمييز. قال البيهقي فالظاهر أن قوله هي له تطوع وهي لهم مكتوبة من قول جابر بن عبد الله، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا هذا إلا بعلم. هذا كلام البيهقي. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وهو الذي حكى لنا قصة معاذ قال في آخر القصة هي له تطوع وهي لهم مكتوبة، يعني هي أي صلاته مع قومه له تطوع ولقومه مكتوبة، ولا يقول جابر ذلك إلا بعلم، لا يقول جابر رضي الله عنه ذلك إلا بعلم. وطريق العلم أن يعلم هذا من معاذ، أن يكون معاذ أخبره بقصده ونيته. فهذا نص في المسألة. والوجه الثاني أنه لا يظن بمعاذ رضي الله عنه مع كمال فقهه وعلو مرتبته، وهو الذي يحشر أمام العلماء برتوة، لا يظن به أن يترك فعل الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله الذي تضاعف فيه الصلاة وهي خير لمصليها من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يبعد أن معاذ رضي الله عنه يترك الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أول فضيلة، ومع كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه ثاني فضيلة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة ويجعلها نافلة ويجعل فريضته في مسجد أدون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عن عامة الناس، فكيف بهذا الصحابي الجليل الفقيه الذي يحشر أمام العلماء برتوة؟ والوجه الثالث كيف يظن بمعاذ رضي الله عنه أنه يشتغل بنافلة وقد أقيمت الفريضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كيف نظن أن معاذ رضي الله عنه بعد أن تقام الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى نافلة وذمته مشغولة بالفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ فتعين من هذه الوجوه الثلاثة أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم وهو متطوع متنفل وهم يصلون الفريضة. فهذا دليل على صحة أن يأتم المفترض بالمتنفل. أما الدليل الثاني فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف، يعني في صلاة الخوف عند القتال، الظهر. قال: فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو. انقسموا إلى فريقين، فريق صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وفريق واقف أمام العدو يحرس النبي صلى الله عليه وسلم والذين يصلون. فصلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال رضي الله عنه: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولأصحابه ركعتين ركعتين. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني، وحسنه النووي. هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في القتال حضرت صلاة الظهر فصلى بأصحابه. كيف صلى؟ صلى أولا وصف خلفه جماعة منهم وجماعة بإزاء العدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم. إذن ختم الصلاة أو ما ختم الصلاة؟ ختم الصلاة وتحلل منها وخرج منها، تمت صلاة فرضه كأصحابه، صلى ركعتين بأصحابه. ثم انطلق القوم الذين صلوا خلفه فوقفوا إزاء العدو، وأتى أولئك الذين كانوا في مواجهة العدو فصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم متنفل لأنه صلى الفرض، وهم مفترضون لأنهم لم يصلوا الفرض، فصحت إمامة المتنفل بالمفترض. أيضا الحديث الثالث حديث عمرو بن حزم الذي تقدم معنا مرارا أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، لأنه كان أكثر القوم قرآنا، فهذا يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. كيف هذا؟ لأن عمرو بن حزم رضي الله عنه صبي، عمرو بن سلمة رضي الله عنه صبي، والصبي لا تجب عليه الصلاة، إذن هو متنفل وهو إمامهم وهم يصلون الفريضة، فدل ذلك على جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإن هذا في الأفعال، في الأفعال الظاهرة كما فسر وفصل في الحديث. وأما ما لا يطلع عليه فلا يدخل في الحديث. ما لا يطلع عليه مثل القراءة في السرية، نحن نعرف أن إمامنا يقرأ الفاتحة، هذا ما في إشكال، لكن السورة التي يقرأها الإمام ما هي؟ الآن صلى الشيخ صلاح العصر، السورة التي قرأها في الركعة الأولى ما هي؟ أحد يعرفها؟ ما أحد يعرفها. لو كان الأمر الذي لا يطلع عليه داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، ربما كنا جميعا قد اختلفنا على إمامنا، قرأنا سورة أخرى غير التي قرأها الإمام، وهذا غير واقع. فدل ذلك على أن ما لا يطلع عليه لا يدخل في الحديث، والنية محلها القلب، لا يطلع عليها، هذا هو الأصل فيها حتى لو عرفنا بعد ذلك بقرائن، فلا تكون داخلة في الحديث. ثم إنا نلزمهم إلزاما فنقول إنكم قلتم إنه تصح إمامة المتنفل بالمفترض، إمامة المفترض للمتنفل، وقلنا هذا قول الجماهير وبعضهم حكاه إجماعا، لكن حكاية الإجماع لا تصح بل في خلاف، لكن أكثر المانعين من إمامة المتنفل للمفترض قالوا تصح إمامة المفترض للمتنفل. طيب، أليس الاختلاف لو كان مقصودا موجودا في الصورة الأولى؟ بلى، وقد قلتم بها. فإما أن تقولوا بعدم الصحة في الصورتين، وإما أن تقولوا بالصحة في الصورتين. وأما قولهم إن المفترض أعلى من المتنفل ولا تصح إمامة الأدوم بالأعلى، قلنا من أين لكم؟ بأي دليل قعدتم هذه القاعدة وأصلتم هذا الأصل؟ والأدلة تدل على أن الإمام الذي تصح صلاته لنفسه تصح إمامته لغيره إلا ما منع منه الشرع، فهذه القاعدة غير صحيحة. ثم إن الأدلة التي ذكرناها تدفعها، الأدلة التي ذكرناها تدفعها. فدل ذلك على أنه يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض وأن يصلي المفترض خلف المتنفل بلا حرج في هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الإثم. نعم، وتصح المقضية أي الصلاة المقضية خلف الحاضرة وعكسه، أي تصح الصلاة الحاضرة خلف المقضية. والمقصود أنه يصح أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها إذا استوتا في الاسم، ويصح أن يؤم من يؤديها من يقضيها، فيصح أن يأتم من يؤدي بمن يقضي ومن يقضي بمن يؤدي إذا اتفقتا في الاسم. أصور لكم المسألة: رجل نسي صلاة الظهر بالأمس، العادة يصليها مع الجماعة، هذه المرة شغل ما صلى مع الجماعة، قال أصلي إذا وصلت البيت. لما وصل البيت كالعادة دخل البيت، نزع ثوبه، نام، قام، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، صلى الفجر. لما دخل في وقت الظهر إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة تذكر أنه لم يصلي صلاة ظهر أمس. يجب هنا أن يبدأ بالظهر التي لم يصلها قبل ظهر اليوم. طيب قد أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ يأتم بالإمام. الإمام الآن يؤدي الظهر أداء والمأموم يصليها قضاء، والصلاة واحدة، صلاة الظهر، صلاة الظهر. أو مثلا لو أن إنسانا فاتته صلاة الظهر فدخل المسجد فوجد رجلا يجمع بين الظهر والعصر وبدأ بالظهر، الصلاة بالنسبة للذي يجمع أداء وبالنسبة لهذا قضاء، يصح أن يأتم به، يصح أن يأتم به. ولاحظتم هنا أن المصنف اشترط أن تتفق في الاسم، لماذا؟ قالوا لأن الصلاة واحدة، الصلاة واحدة، فالإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي الظهر، والصفة واحدة، والصفة واحدة، والوقت واحد، والمكان واحد. الوقت واحد يا أخوة، يعني من جهة أدائها الآن يصليان في نفس الوقت، والمكان واحد، والفرق بينهما لا يؤدي إلى الاختلاف. كون هذا يصليها قضاء وهذا يصليها أداء، هذا ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف. ويفهم من كلام المصنف أنه إذا اختلفت الصلوات لم يصح الاقتداء ولا تصح الإمامة. ولو تساوت في الركعات، ولو تساوت في الركعات، يعني لو أن إنسانا دخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر وهو لما يصلي الظهر شغل عنها، نسيها، لم يصلها، دخل وقد أقيمت صلاة العصر، الآن إذا دخل مع الإمام ماذا سيكون؟ الإمام يصلي العصر وهو يصلي الظهر، نعم سيصليان أربع ركعات على نفس الصفة، لكن الاسم مختلف. هنا يقول الحنابلة ما يصح، ما يصح. إذا ماذا يفعل في مثل هذه الحال؟ يقولون يدخل مع الإمام بنية العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر، يدخل مع الإمام بنية العصر لأنها أقيمت ولا يصح أن يأتم به فيها. طيب بعد ذلك يصلي الظهر، هذا واضح، قالوا ثم يعيد العصر. لماذا؟ لأنهم يشترطون الترتيب للصحة، فلا تصح صلاة العصر منه حتى يصلي الظهر. هذا على قول الحنابلة. وما الدليل على هذا؟ قالوا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا اختلف اسم الصلاة فهذا اختلاف على الإمام. والراجح والله أعلم أنه يصح في جميع الصلوات أن يأتم من يقضي بمن يؤدي، ومن يؤدي بمن يقضي، ولو اختلفت أسماؤها، بل ولو اختلفت صفاتها. يعني يصح أن يصلي من يقضي الظهر خلف من يؤدي العصر، ويصح أن يصلي من يقضي المغرب خلف من يصلي العشاء مع اختلاف الصفة لعموم النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، من غير تفصيل. وأيضا لحديث معاذ فإنه كان يكون متنفلا ويصلي خلفه المفترضون. طيب، إذا قلنا بهذا وهو الذي نرجحه إذ لا مانع شرعا منه، يأتي سؤال: ماذا يفعل المأموم في هذه الحال؟ فنقول: إن اتفقت الصلاتان في الصفة فلا إشكال، أنا دخلت وأنا علي الظهر وقد أقيمت صلاة العصر، الصفتان واحدة، صفة صلاة العصر وصلاة الظهر واحدة، هنا لا إشكال، يفعل المأموم كما يفعل الإمام، وإنما الاختلاف في النية. وإذا كانت صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، إذا كانت صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فلا إشكال أيضا، فإن المأموم يتابع الإمام، فإن المأموم يتابع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم الإمام قام المأموم فأتى بما بقي من صلاته كالمسبوق. أن تصلي خلف إمام يصلي المغرب وأن تصلي بنية العشاء، تجلس مع الإمام في الركعة الثالثة، تجلس معه، فإذا سلم قمت وأتيت بركعة، قمت وأتيت بركعة. أما إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أن تصلي المغرب وقد دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء، صلاتك 3 ركعات وصلاة الإمام 4 ركعات، إذا كنت قد أدركت الصلاة من أولها، إذا كنت قد أدركت الصلاة من أولها، فإنه لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ما يزيد عن صلاته، لا يجوز للمأموم أن يقوم مع الإمام إلى ما يزيد عن صلاته. أنا أصلي المغرب مع الإمام وقد كبرت معه تكبيرة الإحرام وهو يصلي العشاء، إذا صليت الثالثة الركعة الثالثة سجدت السجدة الثانية من الركعة الثالثة، ماذا سيفعل الإمام؟ سيقوم للرابعة، لا يجوز لي أن أقوم معه، لأني لو فعلت أخرجتها عن هيئتها الشرعية، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، إذا كان لن يقوم مع الإمام ماذا يصنع؟ ذهب بعض العلماء أو نص العلماء على أنه مخير بين أن ينتظر الإمام حتى يرجع ويسلم معه، وبين أن يفارق الإمام ويسلم. يعني العلماء قالوا هو مخير، بين ماذا؟ بين أن يبقى جالسا يدعو حتى يرجع الإمام ويجلس ويتشهد ويسلم فيسلم مع الإمام، وبين أن يسلم إذا انتهى من التشهد سلم وفارق الإمام، هو مخير. لكن ما هو الأفضل؟ ذهب بعض أهل العلم أن الأفضل له أن ينتظر الإمام، أن الأفضل له أن ينتظر الإمام ولا يجب عليه، لكن هو الأفضل. لماذا لا يجب عليه أن ينتظر؟ قالوا لأن الباقي من صلاة الإمام قدر زائد على صلاته فلا يجب عليه، هو ليس إماما له فيها، ولكن الأفضل أن ينتظر ليأتي بما يستطيع مع الإمام. يقولون نعم أنت ما تستطيع أن تقوم معه، ولكنك تستطيع أن تسلم معه، فالأفضل أن تنتظر حتى تسلم معه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في السلام مصلحة فالأفضل أن يسلم، وإذا لم يكن في السلام مصلحة فالأفضل أن ينتظر. هذا الذي يصلي المغرب مع الإمام الذي يصلي العشاء إذا سلم ماذا سيفعل؟ سيقوم يأتي بصلاة العشاء مع الإمام، فيكون صلى مع الإمام المغرب والعشاء، وهذا يلغز به. رجل صلى المغرب والعشاء خلف إمام واحد في صلاة واحدة، هذا الذي دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء ثم للمغرب ثم سلم بعد الثالثة ثم قام كبر ودخل مع الإمام في صلاة العشاء، فصلى مع الإمام المغرب والعشاء، هنا سلامه لمصلحة. ما هي المصلحة؟ أن يدرك صلاة العشاء مع الجماعة، فالأفضل أن يسلم أفضل من أن ينتظر. وهذا ما ذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد رأيته يفعل هذا في هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة جاء الشيخ من السفر فدخل في صلاة العشاء ونحن نصلي في صلاة العشاء في المسجد هنا، وهو لما يصلي المغرب، فدخل مع الإمام، لما قمنا إلى الرابعة جلس الشيخ وتشهد وسلم ثم قام ودخل معنا في صلاة العشاء، وكان الشيخ بن عثيمين يرجح هذا القول، إذا كان في السلام مصلحة فالأفضل أن يسلم، فالأفضل أن يسلم أفضل من أن ينتظر، والكل جائز، لكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل أن ينتظر مطلقا ليسلم مع الإمام كما كبر مع الإمام، وليطابق الإمام فيما يستطيع، وهذا هو الأصل الشرعي. وأما الجماعة كونه يريد أن يدركها فهو إذا لم يجد جماعة يصلي معهم بعد أن فرغ فهو معذور، فيكتب له إن شاء الله أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. طيب بقي شيء، وهو أنكم قلتم يصح أن يأتم من يقضي خلف من يؤدي في كل صلاة ولو اختلفت الصفة. طيب إذا كانت الصفة تختلف فكيف يجوز أن يدخل مع الإمام؟ يعني أنا أريد أن أصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، أعرف أني إذا دخلت معه العشاء بعد الثالثة سأجلس، أليس كذلك؟ ولا جلوس بعد ثالثة العشاء. قلنا إن اختلاف الصفة من أجل الاقتداء بالإمام لا حرج فيه، إن اختلاف الصفة من أجل الاقتداء بالإمام لا حرج فيه. ألا ترى أن المسبوق بركعة في الرباعية يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الثانية التي هي الأولى بالنسبة له، وماذا سيقع؟ ستختلف الصفة، سيجلس بعد الأولى مع الإمام ثم يقوم مع الإمام إلى ثالثة الإمام وهي الثانية له، ثم بعد الثانية له لن يجلس لأن الإمام سيقوم إلى الرابعة، فيقوم مع الإمام إلى الرابعة، ثم في الركعة الرابعة للإمام التي هي الثالثة له سيجلس، وكل هذا مخالفة للصفة اغتفرت من أجل الاقتداء بالإمام، من أجل الائتمام. فالمخالفة في الصفة من جهة من أجل الائتمام لا تضر، بل هي مغتفرة شرعا. نعم. قال يرحمه الله: فصل. فصل، هذا الفصل في موقف الإمام والمأموم، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم في صلاة الجماعة. نعم. قال يرحمه الله: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. نعم، إذا كان المأمومون جماعة وهم اثنان فما فوقهما، اثنان ثلاثة أربعة خمسة إلى ما شاء الله، فإن السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ولا يصافهم بل يكون أمامهم، هذه السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، فإنه في جميع صلواته التي نقلت إلينا كان يتقدم المأمومين. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فجاء جابر بن عبد الله فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فوقف عن يساره، فترى الآن كيف جابر عن اليمين وجبار عن اليسار، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيديهما ودفعهما حتى أقاما خلفه. لما جاء جابر، وهذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، جاء جابر فوقف عن يساره، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بيده وأداره من خلفه حتى وقف عن يمينه لأنه كان واحداً. لما جاء جبار رضي الله عنه ورأى جابرا واقفا عن يمينه وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار اثنين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بأيديهما ودفعهما إلى الخلف حتى قام خلفه. فدل ذلك على أن الإمام يتقدم المأمومين، إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، إذا كانوا اثنين فأكثر. وعلى هذا عمل المسلمين، العرف العملي الشرعي عند المسلمين هو هذا، تأتي إلى المسجد فترى الإمام أمام الناس. ولأن الإمام يقتدى به فينبغي أن يتميز حتى يقتدى به. إذن عندنا أربعة أمور: فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، ما وقع في قصة جابر وجبار رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث عمل المسلمين المضطرد، والرابع أنه أنسب للإمام ليقتدى به ويتميز عن غيره. ولو وقف الإمام في وسط الرجال فإنه يصح، ونص كثير من أهل العلم على الكراهة، قالوا يصح مع الكراهة. لماذا يصح؟ قالوا لأن ابن مسعود رضي الله عنه قام فصلى بين الأسود وعلقمة ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود وصححه الألباني. ابن مسعود رضي الله عنه استأذن عليه الأسود وعلقمة، فلما دخل قام يصلي، فقام بينهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وهو في الوسط، ثم لما سلم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. فهنا بعض أهل العلم قالوا هذا في أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا كان المأمومون اثنين يقف في الوسط، ثم نسخ هذا كما في قصة جابر وجبار. وقال بعض أهل العلم بل لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ليدل على الجواز، لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة ليدل على الجواز، ما دام أن الإسناد صح إلى ابن مسعود رضي الله عنه فإن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ما دام أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فإنا نصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. لكن لماذا؟ قال بعض أهل العلم هذا كان في أول الإسلام ونسخ، وقال بعض أهل العلم لا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة ليدل على الجواز، فتكون السنة أن يتقدم، ويجوز أن يقف في وسط الرجال. وكثير من أهل العلم قالوا مع الكراهة، مع الكراهة. إذن يا إخوة، لو وقف الإمام في وسط الرجال صحت الإمامة والصلاة، ولكن هذا خلاف السنة الكثيرة، أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يتقدم الإمام، ويجوز إن صلى في الوسط. واعكس هذا في النساء، اعكس هذا في النساء. إذا أمت المرأة بالنساء فإن المستحب أن تقف الإمام في وسطهن. إمامة النساء أو إمام النساء من النساء تقف في وسطهن، هذا المستحب لما تقدم معنا من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ويجوز أن تتقدم، يعني ماذا قلنا في الرجال؟ السنة التقدم ويجوز التوسط. في النساء اعكس، السنة التوسط ويجوز التقدم. يجوز أن تتقدم المرأة إذا أمت النساء على النساء، ولكن المستحب أن تتوسط النساء. نعم. قال يرحمه الله: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. نعم، يعني إذا كان الإمام إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من الليل ونظر إلى ابن عباس قال: نام الغلام، وفي رواية قال: نام الغليم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس رضي الله عنهما فتوضأ ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الليل، يقرأ البقرة والنساء آل عمران في ركعة واحدة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير ينعس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأذنه ويقرصه في أذنه. ما أكرمه صلى الله عليه وسلم وما ألطفه. الشاهد أنه لما وقف ابن عباس عن يساره أداره صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. كذلك في القصة التي ذكرناها لجابر وجبار، جابر رضي الله عنه في أول الأمر وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، والحديث عند مسلم كما قلنا. فدل ذلك على أن المأموم إذا كان واحدا يشرع له أن يقف يمين الإمام. قال المصنف: محاذيا له، أي يستحب أن يكون مساويا للإمام، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، يكون مساويا للإمام لا يتقدم عنه ولا يتأخر. قالوا: لأن هذا ظاهر الأحاديث، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وأخره قليلا لقال: وأخرني قليلا عنه. وكذلك جابر رضي الله عنه، فلما لم ينقل ذلك فظاهر الأحاديث المساواة المحاذاة. أيضا قالوا: لأنه صف، صف واحد، الإمام والمأموم على صف واحد، وتسوية الصفوف مشروعة، وتسوية الصفوف مشروعة، فالمشروع أن يستوي الصف فيساوي المأموم الإمام. وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم إلى تأخره قليلا، قالوا يستحب أن يتأخر عن الإمام قليلا. لماذا؟ قالوا خشية التقدم. قالوا لو ساواه يخشى مع الحركة والركوع والسجود أن يتقدم أمامه، كما نرى في الصف الواحد نبدأ الصف متساوين، ثم إذا قمنا إلى الركعة الثانية واحد متقدم واحد متأخر من الحركة. فقالوا يخشى أن يتقدم أمام الإمام، ولا يجوز أن يتقدم أمام الإمام، فللإحتياط يتأخر قليلا. والراجح والله أعلم أن السنة أن يساوي الإمام، أن المستحب أن يساوي الإمام لما ذكرناه. طيب، لو وقف خلفه الإمام متقدم والمأموم الواحد خلفه، ما حكم صلاته؟ طيب لو صلى عن يساره، مأموم واحد وصلى عن يسار الإمام، ما حكم صلاته؟ هذا إن شاء الله نبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل في الدرس بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام الله عليكم. هذا السائل يسأل عن التشقير. التشقير هو أن تضع المرأة مادة على شعر جبينها من أجل أن تخففه، وهو أمر مستحدث اليوم في هذا الزمان، وقد اختلف فيه علماؤنا، فذهب جماعة من العلماء إلى حرمته وقالوا هو والنمص سواء، والنمص محرم. النمص أن تأخذ المرأة شعر الجبين من أجل أن تخففه وتتجمل بهذا، وهو من تغيير خلق الله للحسن، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فقالوا التشقير مثل النمص فهو حرام، بل يلحق بالنمص في كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وقال بعض أهل العلم هو جائز لأنه ليس نمصا، ولا شك أنه ليس نمصا، لأن النمص إزالة الشعر أو حلقه، وهنا لا إزالة بل الشعر باق، فإذا غسل اللون ظهر الشعر. والذي ظهر لي والله أعلم أن التشقير من المشتبهات، ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فسلم ولعرضه، حتى لا تتهم المرأة بأنها نامصة أو نحو ذلك. وقلت إنه من المشتبهات، لأن إذا نظرنا إلى صورته فهو يشبه النمص، وهذا يقتضي حرمته، وإذا نظرنا إلى حقيقته فهو تجمل باللون، فهو يشبه ما يسمى المكياج، وهو مباح، فاجتذبه ما يقتضي حرمته وما يقتضي حلة، وهذا هو شأن المشتبهات. والمشتبهات ينصح بتركها ولا تحرم، فننصح المرأة بأن تترك التشقير، لكن لو شقرت ولم تتبرج به أمام الرجال الأجانب فإنها لم تفعل حراما، لكن الأولى والأليق بها أن تتركه. نعم. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز إحاطة القبر بالطابوق وفي النص إسمنت، والهدف سهولة معرفة القبر وألا يتأثر أثناء حفر قبور أخرى بجانبه؟ لا يجوز البناء على القبور مطلقا، لا بهذا الغرض ولا بغيره، فإن القبر لا يجوز أن يبنى عليه، ولا شك أن هذا ذريعة. فأنت اليوم تقول إن هذا من أجل أن أعرف القبر ومن أجل أن يتماتك، ثم إذا مت وجاء أقوام بعدكم قالوا هذا القبر إنما سور لأن صاحبه ولي ويعبد من دون الله عز وجل، والشيطان حريص على إغواء بني آدم، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، ولذا نهي عن البناء على القبور. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يدل حديث جابر وجبار رضي الله عنهما أنه يجوز للمنفرد خلف الصف أن يجر أحدا ليصف معه؟ هذا سيأتي غدا إن شاء الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل دخل المسجد وجد الإمام ومأموم واحد في الركوع وأراد أن يدرك الركعة فدخل معهما، لكنه وقف عن يمين المأموم بدلا من عن يسار الإمام بحيث يكون الإمام وسط المأمومين، هل ركعته صحيحة؟ لا حرج في هذا، يركع بجوار المأموم الآخر فيكون الإمام في صفهم، وقلنا هذا جائز، ثم إذا رفع الإمام ورفع المأموم تأخر المأمومان خلف الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: شخص يعمل في عمل ماله مختلط من حلال وحرام، ويريد أن يتم في عمله هذا حتى يتمكن من شراء سيارة أجرة، ثم يتخلص مما ربحه من سيارة الأجرة من كل ماله المحرم وينتفع ما بعده، فما حكم هذا؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا محرما سواء كان خالص الحرمة أو كان مخلوطا بحلال، فالعمل الحرام حرام والمال حرام، ويأثم الإنسان إذا عمل عملا حراما ولو كان معه مباح، فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يترك الحرام لله، ولا حجة في قوله أنا أريد أن أجمع المال للسيارة، لو جاءنا لص قال أنا أريد أن أسرق من أجل أن أعالج أمي، نقول المقاصد الحسنة لو وجدت لا تبرر الحرام، فكيف بالمقصد المباح يشتري سيارة ولا يبني بيتا؟ لا يبرر له هذا أن يستمر في العمل الحرام، بل واجب عليه أن يقطعه فورا. فإن أمكن أن يفصل الحلال عن الحرام فيترك الحرام ويبقى على الحلال فالحمد لله، وإن لم يمكن فالواجب أن يترك الجميع، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. نعم. صلى الله عليكم. يقول: إذا وصل المأموم متأخرا في صلاة الجنازة فكيف يتمها؟ من دخل مع الإمام في صلاة الجنازة وفاتته تكبيرات فإنه يصليها كما شرعت، بشرط أن يدعو للميت ولو دعوة يسيرة، فلو دخل والإمام قد كبر التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يدعو لي الميت، ثم إذا كانت الجنازة تحمل فورا فإنه يوالي التكبيرات، يكبر فقط التكبيرات ثم يسلم، وإذا كانت الجنازة تبقى شيئا فإنه يتم صلاته بذكرها، فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة كبر فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشترط الصلاة الإبراهيمية، ثم إذا سلم الإمام كبر فدعا للميت ثم كبر ثم سلم، هذا إذا كانت الجنازة تبقى. أما إذا كانت الجنازة تحمل فورا فإنه يوالي التكبيرات بدون ذكر ويسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التي يحتفل فيها بالمولد النبوي ونصب الخيام فيها من أجل الرد عليهم؟ جاوبنا على هذا سابقا، وهذا الحمد لله ما هو موجود عندنا، وجاوبنا عليه وقلنا ما نعتقده في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما ضابط البدعة في الأعمال مثل الصلاة والذكر والدعاء؟ البدعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كل عبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها بدعة، كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو الميزان للمؤمن المتقي، لا يتبع الشبهات والكلام المزخرف، وإنما يتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهو العربي الفصيح أفصح المخلوقين، فكيف يسوغ أن يقول هذا القول ويكرره وهناك بدعة حسنة؟ لا يمكن أن يكون هذا. والبدعة ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم لك إن كنت مريدا للحق متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم ضبط لنا السنة ضبطا دقيقا، وضبط لنا البدعة ضبطا دقيقا في قوله: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما يختلف فيه الناس في العبادات إلى قسمين: إما سنة وإما بدعة، ما في الثالث. طيب، ما هي السنة؟ فعليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذه السنة. طيب، ما هي البدعة؟ وإياكم ومحدثات الأمور التي ليست في سنتي ولا سنة الخلفاء الراشدين، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاءك واحد قال: تعال نعبد الله. بماذا؟ قال: بهذه العبادة. قل: تعال، عندنا ميزان، كفتان واضحتان، هل هذا في السنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة أو أرشد إليها؟ لا. هل هي في سنة الخلفاء الراشدين؟ لا. إذا ننقلها إلى الكفة الثانية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإن كنت محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فاقبل الميزان، وبه يستقيم لك دينك ولا يلبس عليك أحد دينك أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا جمعت جمع تقديم وحضرت الصلاة الثانية في مسجد فما المستحب لي؟ أن تصلي معهم. بل الذي يظهر لي والله أعلم أن صلاتك معهم يعني متأكدة جدا. أولا لتمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين، وثانيا ليسلم عرضك، فإنه لو جاء إنسان ورآك جالسا والناس يصلون لا أساء الظن بك واتهمك في دينك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: أنا إمام الصلوات في المسجد، عند الجنائز يقصدني الناس من أجل أن أعلم على جنازتهم أو أعلم عن جنازتهم، فأخبرهم أن هذا من النعي، فما التوجيه وأيهما أفضل، صلاة الجنازة في المصلى أو داخل المسجد؟ أما بالنسبة للإعلان عن اسم الميت فهذا غير مشروع عند الصلاة أن يقال هذه جنازة فلان ابن فلان، بل بلغني أن بعض الأقوام يقولون هذه جنازة فلان ابن فلانة، يقول نحن متأكدون أنه ابن فلانة، لكن بالنسبة لأبيه الله أعلم، وهذا جهل مركب والعياذ بالله. ينادى على الميت ويصلى عليه بدون أن يسمى ويعلن أن هذه جنازة فلان بن فلان، هذا غير مشروع. المقصود أن يصلى عليه وأن يشفع له المؤمنون بدعائهم. وأما الصلاة على الجنائز فتجوز في المصلى وتجوز في المسجد ولا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، فلا حرج أن يصلى على الجنائز في المسجد. وإذا كان هناك مصلى خاص للجنائز ولا يؤدي هذا إلى قلة المصلين على الميت فهذا حسن وهو أفضل. أما إذا كان هذا يؤدي إلى قلة المصلين على الميت فإنك لو نقلت الناس إلى المصلى ما خرج معك إلا نفر قليل من المسجد، فإن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن يصلى عليه في المسجد قياما بحق الميت ليقصر عليه المصلون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل الصلاة في المسجد النبوي تساوي 1000 صلاة أو هي تزيد على 1000، يعني تكون 1001 على الأقل وتضاف أضعاف كثيرة، لأنه جاء في الحديث أكثر من 1000 صلاة؟ بل أكثر الروايات على أنها خير من 1000 صلاة، وهذا يدل على الزيادة، وروايات كألف تحمل على الأكثر. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومدى هذه الخيرية الله أعلم به، لكنها دون المسجد الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: أنا أعمل في منطقة بعيدة عن البيت حوالي 1000 كيلومتر، والشركة توفر لنا غرف للنوم وتوفر لنا الأكل، ونعمل 4 أسابيع ونستريح 4 أسابيع وهكذا دائما، فهل عندما أكون في العمل أعتبر نفسي مسافرا وتنطبق علي أحكام المسافر؟ والله في مثل هذا أنا أميل إلى القول بأنهم غير مسافرين، ما دام أن لهم مكان إقامة معد ويهيأ لهم الأكل كالمقيمين، وانقسمت حياتهم هكذا شهر في عند أهلهم وشهر في مكان العمل، وهذا يكثر عند العاملين في البترول، فالذي يظهر لي والله أعلم أنهم مقيمون هنا وهناك، وإنما يكونون مسافرين في الطريق، فإذا وصلوا فإنهم يتمون، لأن حالهم أقرب إلى المقيمين، وهكذا أصبحت حياتهم، وهذا أحوط لدينهم، هذا أحوط لدينهم، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في الركعتين الآخرتين وقد كنت صليت، فهل أتم الصلاة بعد فراغ الإمام أو أكتفي بركعتين لأنها نافلة بالنسبة لي؟ الأمر واسع فيما يظهر لي في هذا. إن صليت ثم أتيت بالركعتين فحسن، وإن اقتصرت على الركعتين الحاصلتين مع الإمام فجائز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: وهذا السؤال ليس عن المسافر الذي يصلي خلف المقيم، وإنما عمن صلى الفرض ثم أدرك الصلاة مع غيره. نعم، أما المسافر مع المقيم فيجب أن يصلي بصلاة المقيم ولو أدرك التشهد الأخير، إذا كانت رباعية يأتي بالأربع ولا يقصرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إن لي أخا له بيت قد لازم الجن بيته، يكتب له الكتابات على الجدران، وعندما يحضر الراقي يذهب الجن، فإذا انصرف عاد الجن لأعماله، وظن هذا أن المشكل في البيت فغير البيت، فحدث معه مثل ذلك، وهو يشك أن الجن يلاحق ابنة له، فما توجيهكم له؟ توجيهي له أن يكثر من ذكر الله، فإذا دخل البيت يسمي ويذكر الله ويغلق الأبواب، إذا دخل سمى أغلق الأبواب، ويكثر من قراءة سورة البقرة في البيت، فأخذ سورة البقرة بركة، وهي تطرد الشياطين، ويخرج الملاهي من الأغاني والموسيقى وما حرم الله من بيته، قد يكون عنده تماثيل على أنها زينة، صورة ثعلب، صورة قط، صورة كلب، قد يكون هناك صور معلقة، يخرجها جميعا من بيته، ولا يجعل في بيته الأغاني والموسيقى، ويستعين بالله عليهم، ويدعو في صلاة الليل ويسمعهم، يدعو ويسمعهم أنه يستعين بالله، ويقول مثلا وليس تخصيصا: اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، اللهم إن علمت أن في بيتي جنا، اللهم فإن لم يرفعوا أذاهم عني فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، يسمعهم هذا، فإن الجن من أجبن المخلوقات، يسمعهم الدعاء، ولا أخصص لكن أقول مثلا، ويسمعهم هذه الاستعانة بالله والقوة فيها، ويسلم من شرهم إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا ووفقكم وسددكم. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في المسجد التي تقام فيه جماعتين بعد صلاة الجماعة الأولى كما يحصل في المسجد النبوي؟ الأصل أنه لا يجوز أن تقام جماعتان في وقت واحد، لكن في مثل المسجد النبوي مع تباعد الأماكن قد لا يعلم الناس بوجود جماعة، فيدخلون فيقيمون جماعة، وقد تكون هناك في طرف المسجد جماعة أخرى، فما دام أنهم لا يعلمون ببعضهم فلا حرج، فلا حرج. ومن دخل وراء الجماعتين فإنه يدخل مع الأولى، الذي علم بالجماعتين يدخل مع الأولى منهما بحسب غلبة ظنه. وأما من لم يعلم فإنه يدخل مع الجماعة التي يجدها، ولا حرج في تكرار الجماعة في المسجد الواحد، لا حرج في هذا، بل هو الموافق للأدلة. ولعله إن شاء الله سيأتينا في صحيح الترغيب والترهيب، وسنبين هذه المسألة ونبين من منع منها وكيف يرد على دليله إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.